بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أذواق الفن الإعلامية بالتعاون مع مؤسسة فرسان الصحراء بالكويت تقدم شيلات راكان القحطان. راكان القحطان الجزء الثاني. راكان القحطان. مرحبا ترحب ترقى سلود واضية وطيبة من جودها مرحبا ترحب اللبس لبس أجنبي والدم دم العرب زول اللي شافه الشايب يعود صبي مكمل بالجمال وبالحسب شيلان راكان القحطان. حقك الجزل ولا تخضي ولا نويت السفر ما عندنا مانع يا ضيفنا. حقك الجزل ولا تخضي ولا نويت السفر ما عندنا مانع. الله صرفها لي مثل صرف العلاج من الطبيب إذر الجروح الطيب لا من عولجت في حينها شيلان راكان القحطان. اللي تطوي الثوب الارداف شط الحوار بدرب بكر يميحة في مرتع نعيش بيت وريا وانطحت بين يديك ما ودي اقوم جعله مطاحن ما يجي منه قومه امس الضحى عدت روسا طويلات وهيضت في راس الحاجة ما طار لي وتسابق شيلان راكان القحطان. وحبايت للقلب معلوق في درب فارق ما وراه اجتماعي وحبايت للقلب معلوق يا مين اللي انطرب صدري يا سريت احسب صدر دواوين قصر البابطين يوم شرع لجابر بعد حرب الكويت يا هات القلب تبت اياديك وتبت لمن مثلك وشكلك وشرواك ماني بابني يا ماني علشان لي مصلوح يدلك على طيب المطاليق مرجعها شيلان راكان القحطان. طيب منهاج ولكن صعب منهاج والمرج لك يدا ما كل يقدرها يا الله جمل لي يا جم دور الحاجة إن كان ما هي بعندك. عندي رح تدورها. أطيب منهج ولك صاير عنتر ومحبوب تعب له بايع النار روح بذمة الشاري. يدك مثل ما كنت من غبت لنا اليوم وقلبك ما هو شيلان شيلان راكان القحطان. ما هي بنبكته ولا شلت بلاك ولا هي مع اهل الشات ولا تشاتي. ما هي بنكته ولا شلت بلاك ولا هي مع لا ضاق صدري قمت اجر الطواريك مرة على المسحوب ومرة هجيني. لا ضاق صدري قمت اجر دون حد الشمشورك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس دليلة. دون حد الشمشورك ما استشارك ما تطاوع شرب نفس دليلة. شيلان شيلان راكان القحطاني.